نوتك وانا بحلك حياتك وحياتك وبنوتك وانا بحلك بحياتك ايامنا وليالينا يا حبيبي وحشوني وحياتك وبنوتك وانا بحلف بحياتك وحياتك وبنوتك وانا بحلف بحياتك ايامنا وليالينا يا حبيبي وحشوني وحياتك وبنوتك وانا بحلف بحياتك وحياتك وبنوتك وانا بحلف بحياتك ايامنا وليالينا يا حبيبي وحشوني وعني وروح قلبي دول اهلك وقواتك اسالهم كم مرة غيابك سألوني وعني وروح قلبي دول أهلك وقواتك اسألهم كم مرة غيابك سألوني وصلني برسالك وعرفت اللي في بالك وصلني برسالك وعرفت اللي في بالك حسيت ان الفرحة بعتالي وبعتالك الجنة اتفتحت لي ولقيتني جيالك جيالك جيالك انا جيالك لعيونك لجمالك لعيونك لجمالك والعشرين الغالية والأيام الجاية والعشرين الغالية والأيام الجاية من بعد جوابك ما وصلني أنا سايبة الدنيا وجيالك أنا سايبة الدنيا وجيالك استحملها ولا أدرى أعيش فيها والنار اللي في قربها هي الجنة بعينها تكويني تكويني أنا برضو حطافيها النار والفرمة هي الجنة بعينها تكويني تكويني أنا برضو حطفيها والنار والفرمة هي الجنة بعينها تكويني تكويني انا برضو حطفيها انا بكره افرشها لك وارديك كده عزالك انا بكره افرشها لك انا والدنيا اللي فاتتنا بقرأ عودها لك بس استنى عليا انا الطيرة وجاية لك جاية لك جاية لك انا جاية لك لعيونك لجمالك لعيونك لجمالك والعشرتنا الغالية والايامنا الجاية والعشرتنا الغالية والايامنا الجاية من بعد جوابك ما وصلني انا سايبة الدنيا وجاية لك انا سايبة الدنيا